وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وهدى الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك بإذن الله من الشاهدين. أما بعد، إذن فكما تفضل وتقدم أولا بالشكر له، موضوع العرض وحول معالم فقه الدعوة إلى الله، فأتقدم له أولا بالشكر الجزيل لإتاحته لهذه الفرصة، وهي التي أعتبرها يعني وقفة تأمل لنا جميعا، بحكم أننا على أبواب التخرج وفي هذه السنة الأخيرة، يعني كان لا بد لنا أن نقف وقفة تأملية مع أنفسنا حتى يعني نعلم وندرك جيدا الطلب المغوص بنا كطلبة دراسات إسلامية، أو بما أننا طلبة دراسات إسلامية وسوف نتخرج قريبا ونصبح يعني موجزين وموجزات في الدراسات الإسلامية، وبدءا نحمد الله عز وجل على أن اختارنا مرتين، فاختارنا المرة الأولى بأن جعلنا من هذه الأمة الإسلامية، واختارنا للمرة الثانية بحيث جعلنا نبرز في هذه الشعبة، والكثير منا التحق بها بتيسير من الله عز وجل، وبعضنا درس في شعب أخرى وشاء الله عز وجل أن يقدر له ويدرس مادة أخرى من جديد في شعبة الدراسة الإسلامية، وهذا لم يكن عبثا ولكن كان لحكمة أرادها الله عز وجل، علمها من علم وجهلها من جهل. فهذه الوقفة يعني نأمل منها أن نعلم الحكمة من جعلنا في هذه الشعبة حتى نعلم العبء والدور المنوط بنا إن شاء الله تعالى. مما لا شك فيه أن الدعوة إلى الله عز وجل عمل من أشرف الأعمال التي يمكن أن يقوم بها كل مؤمن ومؤمنة. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فمن كل الأقوال التي يمكن أن يقولها الإنسان ومن كل الكلمات التي يمكن أن ينطق بها البشر، تظل كلمة الدعوة إلى الله هي أحسن الأقوال. فهذه الكلمة العظيمة هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، فأنبياء الله سبحانه وتعالى وظيفتهم الأولى هي الدعوة إلى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. فالهداية بيد الله، لكن لا بد أن تقام الحجة على العباد، لا بد أن تصل الدعوة إلى العباد، فمن الذي يرسل هذه الدعوة؟ إنهم الأنبياء بطبيعة الحال، وبعد أن كان محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، فأتباع هذا النبي هم المسؤولون عن إيصال هذه الدعوة إلى الناس. إذن المسلمون إسلاما حقيقيا سابقا هم الذين يتحركون بالدعوة، ولا بد أن يحمل المؤمنون الصادقون هذه المهمة العظيمة. لذلك جعل الله عز وجل هذه الصفة، أي صفة الدعوة أو صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صفة لازمة لمن حمل لقب مؤمن، لأن الله عز وجل قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل من يشاء ويهدي من يشاء هو العزيز الحكيم. وقال الله عز وجل كذلك: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فجعل من صفة يعني والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. من هم هؤلاء المؤمنون والمؤمنات؟ ما هي صفاتهم؟ قال: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله وأولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. إذن فالله عز وجل في هذه الآية كما لاحظنا قدم الأمر بالمعروف و إيتاء الزكاة مع الصلاة مع ركنين يعني كبيرين دي من أركان الإسلام. فالصلاة كما نعلم جميعا يعني هي قوام هذا الدين وهي عمود الدين، فمن أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين. والزكاة كذلك يعني لها مكانة عظيمة في أركان الإسلام، ومع ذلك قدم الله عز وجل الدعوة إلى الله وقدم الأمر بالمعروف وقدم النهي عن المنكر عن الصلاة وعن الزكاة. فكان الغرض من ذلك هو أن الله عز وجل يريد أن يربي المؤمنين على أن لا يعيشوا لأنفسهم فقط. لا يقبل من المؤمن بحال أن يصلي ويزكي ويقوم بأعمال فردية دون أن يدعو غيره إلى الله عز وجل. فإن الإنسان إذا شعر بعظمة هذه الرسالة أصبح مقتنعا بأهمية نقلها إلى غيره من الناس، فهذه هي الغاية من هذه الرسالة. ثم لاحظ التعليق الرباني اللطيف الجميل في هذه الآية، إذ قال الله عز وجل أولئك سيرحمهم الله، أي أولئك الذين يتصفون بهذه الصفات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله عز وجل ورسوله، خصهم الله عز وجل إذ قال أولئك سيرحمهم الله، ولم يخص الله عز وجل يعني غيرهم من هذه الرحمة، فلما خص هؤلاء بهذه الرحمة لأنهم رحموا عباد الله عز وجل، فالجزاء كان من جنس العمل، لأنهم رأوا الناس يتجهون إلى هاوية صحيحة ويتجهون إلى النيران ويتجهون إلى البعد عن الله سبحانه وتعالى ويتجهون إلى المعيشة الضمد. ما رأوا هؤلاء لما رأوا هؤلاء يتجهون إلى هذا الطريق ما استراحوا وما سكنوا إلا أن وضحوا لهم طريق الدعوة وطريق الإسلام وطريق الله عز وجل، فقد رحموا عباد الله وأوضحوا لهم الطريق، فلا بد أن يرحمهم الله سبحانه وتعالى ويهديهم طريقهم ويدخلهم الجنة يعني وهي دار الخلود. ولهذا كله تتطلب الدعوة إلى الله فقها لا يقل أهمية عن فقه العبادات والمعاملات إن لم يكن أهم منها. فالفقه في الدعوة ولا سيما في عصرنا أضحى من أهم المتطلبات وعلى رأس الأولويات، ومن دون ذلك الفقه تبقى مسيرة الدعاة يشوفها الخلل ويعترضها الزلل. فتعريف فقه الدعوة هو العلم الذي يعنى ببيان ما يحتاجه الداعية من أحكام وضوابط لكي تصبح دعوته على بصيرة، ويدخل في ذلك بيان الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الداعية، وكذلك تفصيل أحوال المدعو ووسائل دعوته وترتيب أولويات الدعوة وواقع المجتمعات المدعوة وظروفها وكل ما يتصل بمجال الدعوة إلى الله. تعريف بفقه الدعوة إن شاء الله في شغل شمس الله وهو يعني كل شيء ان شاء الله لا داعي لان الوقت نفيس وموضوع شوي ان شاء الله لكن ما نقول لحظه ما نشوف. اذا كما قلت فالمؤمن بحاجه الى امرين اساسيين، الامر الاول هو العلم بمنية الدعوه الى الله وموضوعها ووسائلها ووسائل تبليغها. الامر الثاني وهو العلم بقواعد الدعوه وكيفيه تنزيل تلك القواعد على واقع الناس وتصبح واقعا معيشا. فيما يخص اولويات عامه في فقه الدعوه، هناك اولويات في فقه الدعوه ينبغي على كل داعيه مراعاتها في هذا الوقت، واهمها اولا الاطلاع على فقه النوازل، ثانيا معرفه سنن الله عز وجل في استخلاف الامم ودراسه اسباب زوالها في القران والسنه والتاريخ البشري، ثالثا تبصر المسلمين بهذه الأسباب على قدر فهمهم وإدراكهم، رابعا حث المسلمين على القيام بواجبهم مع بيان الواجب عليهم بوضوح وإتقان. واضح ان شاء الله نكمل الاولويات الرئيسيه محطات يعني نتوقف عنها. فهذه محطات يعني هذه التعاريف وكذا، فهي ما هي الا محطات يعني كما تقولوا اكاديميه. ثم ما يحتاجش نوقفوا عند هذه بقدر ما نحتاجين نوقفوا في محطات كلية أهم الله أعلم. ماشي مشكلة إن شاء الله تعالى غنحاول نشوف فيها نزولا عند رغبتكم نكملوا هذه الأولويات. إذا كنت المسألة الخامسة الله يكرمكم المسألة الخامسة وهي ربط الناس بالله وضرورة إقبالهم عليه بكل صور إقبال. المسألة الثالثة التي يتوجب على الطالب معرفتها وعلى الداعية بعث الأمل في نفوس المسلمين من أن المستقبل لهذا الدين مهما تكالب عليه الأعداء ورموه عن قوس واحدة وتعبئة قوى الأمة النفسية للدفاع عن ذاتيتها ووجودها. معالم في فقه الدعوة. يمكن أن نحدد بعض المعالم المهمة ما غاديش نتطرقوا للجميع يعني المعالم في فقه الدعوة ولكن سوف نتطرق فقط لأهم هذه المعالم في فقه الدعوة وهي معالم ينبغي للدعاة جميعا الاستهداء بها. أولا إدراك وهذا من بين يعني المعالم الأساسية جدا إدراك أن الهداية بيد الله وأن الدعاة مبلغون عن الله فحسب الهداية بيد الله وأن الدعاة مبلغون عن الله فحسب إن هداية الناس بيد الله سبحانه وتعالى فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهذا مصداقا لقوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم الآية الأخرى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. ثم الآية الأخرى إن عليك إلا البلاغ. فإذا بذل الدعاة جهدهم واستفرغوا هذا الجهد في ذلك فقد قاموا بالواجب وأدوا الأمانة والإنسان يؤمن ويهتدي باختياره ويبخل ويعصي باختياره كذلك يجازى على عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لماذا قلت أن هذا يعني معنى من معالم فقه الدعوة هو في غاية الأهمية؟ لأنه حينما يدرك الداعي إلى الله عز وجل أن هداية الله ليست بيده ولكن هداية الله هداية الناس بيد الله وأن يعني الدور الذي يقوم به الداعية هو التبليغ هو البيان يعني الداعية إلى الله هذه الوحيدة يعني مجموعة الأمور اللي هي يعني هي مجموعة الدعاء منها استعجال الثمرة فهذا استعجال الثمرة مجموعة من الدعاة يستعجلون هذا الأمر اللي هو استعجال الثمرة يعني بحيث أنه من يتكلم عن شي حد وكيدعي إلى الله عز وجل بسرعة يبغي يشوف النتيجة ففي غالب الإنسان هو ما كانش مقصود فهي ما كانش مثلا كان مدمن خمر ثم يتقاش وكذا إلى آخره لكن هذا يعني هذا ليس بدور فنحن مطالبون فقط بالدور الذي يواجب علينا الدور الذي يجب أن نقوم به هو أن ندعو هذا الإنسان لكن النتيجة أو الثمرة هي بيد الله فكل واحد منا يجب أن يعلم على أن هذا الكلام هو بمثابة بضرة هذه البضرة أنت تزرعها لكن متى هذه البضرة يعني تتنمو متى تكبر متى تفقد الثمار هذا بإذن الله سبحانه وتعالى ممكن بعد 10 سنوات ممكن اليوم ممكن غدا ممكن بعد 20 سنة هذا الأمر هو بيد الله سبحانه وتعالى الإنسان يعني ما يدخلش في خدمة ربي إذا المسألة يعني فقط يعني بيت مع الإنسان بيت مع يعني أي إنسان فلا تستعجل الثمرة. المسألة الثانية وهي انفتاح الداعية على تعامل الناس وتكوين علاقات جديدة مع المجتمع وهذه المسألة أساسية جدا فمن أهم ما ينبغي التركيز عليه في العمل الدعوي هو تكوين علاقات عامة مع الناس وهذا قد عرف في الدراسات الحديثة من مجلة الإعلام وغيره أن العلاقات العامة وسيلة مهمة من وسائل الترويج للأفكار وكان هذا الأسلوب هو أول أسلوب يعني نهجه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى نشر رسالته يعني رسالة الإسلام أولا في وسطه الذي كان يعيش فيه فدعا أولا زوجته وخادمه وابن عمه وأصدقاءه ومعارفه والتقى مع كل غريب بعد ذلك ووافد إلى مكة في حج أو تجارة واتصل بأقاربه وعشيرته ودعاهم إلى الإسلام وصنع لهم ملائمة متكررة في منزله ودعاهم إلى الطعام ثم عرض عليه الرسالة. فهذه من أهم الوسائل وهي أن ينفتح الداعية على العالم. حين نحن اليوم نعاني من مسألة اسمها التخوف على الذات، يعني إذا قطع الله الصراط الإنسان يبعدهم مجموعين ما يهدوا مع أحد ما يسلموا مع أحد، يعني وكذلك الأئمة أو يعدوا واحد على اليوم خاص ما يهدوا مع أحد، فهذا ليس منهج النبوي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان منفتحا على العالم منفتحا على الآخر يدعو الآخرين إلى هذا الدين. وهكذا فعل أيضا كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم تقريبا، وكان من أنشطهم في ذلك أبو بكر رضي الله عنه، حيث آمن له سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وكثير من العبيد والموالي والضعفاء. فكان يغشى صلى الله عليه وسلم يعني الأطوار سوق عكاظ ومنن وأماكن الحجيج، وسافر إلى الطائف ليعرض عليهم الإسلام. والشاهد في هذا كله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر حتى يأتي الناس إليه، وإنما خرج من منزله داعيا ومبشرا ونذيرا في كل صوب يستطيع أن يصل إليه. فالواجب إذن على كل من سلك طريق الدعوة إلى الله أن يغشى الناس في أماكنهم، وأن يعرض بضاعته عليهم، وأن يدعوهم إلى الخير الذي وفقه الله إليه. والمفترض أن ينفتح الدعاة على الجميع وأن لا يكون وحدهم وينتظروا أن يتحول المجتمع إليهم. وهذا هو الخطأ الذي يرتكبه الآن الدعاة، أنهم غافل عن أنفسهم يدعون المجتمع ويمشيهم، الناس هم اللي يجوا عندهم وما يسولهم على لأنه هو يعانون فلان على لأنه هو كذلك، لكن في حين أن يعني الداعي إلى الله يجب هو الذي يذهب إلى الناس، هو الذي يفاتحهم، هو الذي يبني علاقات معهم. نعم صحيح. إذا قلت فهذا مخالف للهدي النبوي في باب الدعوة إلى الله، وأن يلبس الدعاة أن في مجتمعاتهم خيرا كثيرا، يعني يجب على كل الدعاة أن يدركوا أن المجتمع فيه خير كثير وقابلين للتصحيح، وأن هذا المجتمع هو محل دعوة والمجاهدة والصبر. يعني ما فيش إنسان يقول لهذه الناس ما بقى فيهم فايدة أو ما بقاش خير أو ما فيش الناس ما فيهمش، يعني وإن دعوتهم لن يستجيبوا، بل على العكس يجب أن يكون لنا اليقين على أن هذا الخير باق إلى أن تقوم الساعة. المعنى الثالث من معالم الدعوة إلى الله هو التدرج. فالإسلام جاء وقائلا في خطابه وتشريعاته، فمرحلة الدعوة غير مرحلة الدولة، والقرآن المكي ليس بالقرآن النبوي، بحيث أن يعني الآيات التي جاءت في القرآن المكي أمثلة كثيرة. قال الله عز وجل فاصفح الصفح الجميل وانشره هجرا جميلا واصفح بما تومر وأعرض عن المشركين. لكن القرآن المدني كما يمثل قال الله عز وجل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. ولا بد للداعية الموفق من التعرف عن كثر عن القرآن الكريم وعن سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخذ الدروس منهما في التنظيم وفي التخطيط الجيد وفي اتخاذ المواقف بناء على مقتضيات المرحلة. ففي ذلك اتباع المنهج السليم القائم على دراسة ومعرفة دقيقة بالواقع والتحرك على أساس من الإمكانات المتاحة ومراعاة الأولويات في الدعوة، الأهم ثم المهم، وكذلك مراعاة المصالح والمفاسد، فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة عند تساويهما، وكذلك عند تعارض مصلحتين ينظر إلى أعلاهما مرتبة بها يعمل، وعند تعارض مفسدتين يتجنب أعظمهما ضررا. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية لم يأتي هكذا ويصفر الأصنام منذ الوهلة الأولى، لكن يعني أرجأ هذا الأمر مع أنه كان بإمكانه أن يقوم ليلة مثلا ويعني ويكسر هذه الأصنام، لكنه بفقهه وبحكمته يعني أهدأ هذا الأمر إلى فتح مكة، لأن العواقب كانت ستكون وخيمة إن يعني قام الرسول صلى الله عليه وسلم بتفسير هذه الأصنام يعني في الوهنة الأولى، وهذا من فقه الدعوة إلى الله. فالنتائج التي كان ممكن أن تقع لو فسرت هذه الأصنام هي أولا المشركين بمذبحة آسيا ضحيتها يعني يروق ضحيتها المسلمون والمستضعفون، زيادة إصرار المشركين على شركهم، قيامهم بإحلال أصنام أخرى ما كان هذه الأصنام، إثارة عرب الجزيرة كلهم ضد المسلمين، ثم عدم استعداد أي دولة لاستقبال المسلمين وإيذائهم باعتبارهم خارجين عن الإسلام. جرءا لكل هذه المفاسد يعني ارجع رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم هذه الاصنام الى فتح مكه. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى يزداد المسلمون قوه وتتضح معالم الاسلام اكثر وتتهيئ النفوس بحيث تصبح النفوس قابله لاستقبال هذا الدين، انذاك قام واستئثار الشرك من قلوب المشركين، لانه فقط من شان هذه الاصنام، في حين انه يجب استئثار الشرك من قلوب المشركين، وهذا فعلا ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فهذا درس خالد للدعاة والقادر كل ذي يعني مسؤولية في عدم تعجل الثمرة، وقد تفرض المرحلة على الدعاة أن يكونوا جسراً تعبر عليه الأجيال القادمة إلى النصر، وقد تكون مرحلة الإبن الجهاد. يعني مرحلة ماذا تقصد؟ لذلك لا يجب تعجل الثمرة الآن، ممكن أن نكون نحن الجيل الذي تمر عليه يعني الأجيال إلى بناء دعوة الإسلامية وإلى التمكين لهذا الدين، أنا ذاك بعد مدة ممكن أن تظهر الثمرة. فالدعوة إلى الله تتطلب فكرا فاقدا وبصيرة نافذة ورأيا سديدا، لأن الله عز وجل قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقال الله نعم إذا من الآية الأخرى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. المعنى الرابع من معاني الدعوة هو صفة الخطاب وصفة الموعظة في القرآن بالحسن، ووصفت الكلمة بالطيبة. قال الله عز وجل ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة فشجرة طيبة، وقال ووصف القول شجرة طيبة كلمة طيبة ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. إذا قال الله عز وجل في الآية الأخرى وهودوا إلى الطيب من القول، ومن ضروريات الخطاب الدعوي التلطف فيه. قال الله عز وجل إلى موسى وهارون عليهما السلام اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالداعي إلى الله عز وجل ليس بأفضل من موسى عليه السلام وهارون عليه السلام، كما أن المدعو ليس بأخبث من فرعون، فالتلطف في الخطاب يثير رغبة المدعوين يعني إلى السماع إلى كلام الداعية، ويعني إلى السماع إلى هذه البضاعة التي هي أحسن بضاعة وهي الدين. ومما ذكره القرآن في هذا الصدد قول إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. إذن في التعبير القرآني قوله عذاب من الرحمن، فهنا إبراهيم عليه السلام كان حكيما في التقاء الأطفال، لأنه كان يبتغي أن يحبب إلى أبيه هذا الدين، فكان من الممكن أن يقول له عذاب من الجبار، لكنه قال عذاب من الرحمن، حتى يعني ابتغاء أن يحبب الدعوة إلى أبيه ويشوقه ويرغبه في يعني في الإسلام. والتلطف في الخطاب الدعوي بحاجة إلى لباقة وكياسة وفطنة، وكل هذا يستلزم ثقافة واسعة للداعية وحتى يحسن أسلوبه في الحديث. ثم الخمسة هي الرفق بالناس والشفقة عليهم. ينبغي على الداعي أن يكون رحماء بالناس رفقاء بهم، فقد خاطب الله نبيه بقوله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالدعاة ليسوا بالقضاة ولا أصحاب وصاية على الناس، بل هم حامل مصابيح الهداية لهذه الأمة ومبلغوا دعوة الإسلام إليهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. الله الرسول عليه الصلاة والسلام من شدة رحمته يعني بالناس فكان يدعو للتعالى، كان يدعو لمخالفيه ولمن أوذوه، والأمثلة كثيرة على ذلك. يعني الله رسول الله كان يقول اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، ثم قال اللهم اهد دوسا وأت بهم، ثم قال إني لأرجو أن يخرج الله من أطلابهم من يعبد الله من يعبد الله. وفي أحد إني لأرجو أن يخرج الله من أطلابهم من يعبد الله. فإن شاء الله أنت لدي كم يوم في الأدب عربي لله. وفي نعم مشكلة أن يخرج الله من أطلابهم. إذن وفي أحد قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فإن الرفق بالناس والشفقة عليهم يستوجب مداراتهم والغض عن زلاتهم. إذن يعني فكل هذه المعالم هي غاية في الأهمية، يجب على الداعية وجب عليه أن ينتبه إلى كل هذه المعالم وأن يجعلها في منهجه وفي منهجه الدعوي لدعوته إلى الله عز وجل حتى تكون النتيجة بإذن الله مرضية ترضي الله عز وجل قبل ذلك. إذا فالصحابة رضي الله عنهم، ما شاء الله الأمثلة للصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا ينظرون لهذه الدعوة دعوة إلى الله. تعالوا بنا يعني نرى كيف كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يفكرون في قضية الدعوة، وكيف كانت الدعوة هي القضية الأساسية في حياتهم. إنك إذا طلعت سيرة أي صحابي سوف تجد حتما أن الدعوة أحد الأركان الأساسية في حياته، ولن تجد في حياة أي من الصحابة رضي الله عنهم يوما أو يومين، شهرا أو شهرين، سنة أو سنتين من دون دعوة إلى الله. فكل حياتهم موجهة إلى تعليم الآخرين ودعوتهم إلى الإيمان بالله عز وجل وطاعته. فمن المستفيد الأول من الدعوة؟ من الأشياء المهمة في نظرة الصحابة إلى الدعوة أنهم كانوا يعرفون ويدركون جيدا من هو المستفيد الأول من الدعوة إلى الله، هل هو الداعي أم المدعو. في الحقيقة المستفيد الأول من الدعوة هو الداعي نفسه، هذا الرجل الذي يدعو الناس إلى الله هو المستفيد الأول، سواء استجاب الناس أم لم يستجيبوا، يعني وسواء سمعوا له حال دعوته أم لم يسمعوا، فهو المستفيد على كل الأحوال. إذا فيجب أن يعني أن نتخيل حجم يعني الحجم الأجر وحجم الثواب الدعوة إلى الله عز وجل. تعالوا بنا من أجل ذلك نطالع هذا الحديث لنرى حجم الهائل من الحسنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدي كان له من الأجر إلى هدى. أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبد فسيرة القراءة تغطى هذه الرواية إن شاء الله تعالى. إذن كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. إذن إذا دعوت إنسانا إلى الصلاة وصلى فلك أجر هذا الإنسان إلى الذي يصلي، وإذا دعا زوجته وأبناءه فلك كذلك الأجر. وربما هذا الإنسان يعني بلغ هذا العلم إلى غيره من الناس الذين قد يعيشون في زمان غير زمانك، وتصل الأجور لك مع أنك ربما تكون قد توفيت منذ سنوات. وهذا ما حصل في عصر الصحابة والتابعين، يعني بسبقهم في تبليغهم دعوة الله عز وجل يعني جعل أجورهم وأجور كل ما نقوم به تصل إلى في ميزان حسنات بإذن الله تعالى. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني كانوا يضحون بكل شيء في سبيل الدعوة إلى الله. إذا فتارك الدعوة إلى الله يعني أكيد أن لترك الدعوة إلى الله عقوبة. فيقسم النبي نعم نعم صحيح، لأن الأمر هذا وارد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قال: والذي نفسي بيده، ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقسم هذا ولكن إلا بأمر فعلا يستوجب القسم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلن يستجاب له. في الحديث يعني عميق جدا، لذلك أقسم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إما إنه يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر أو ليرسل الله عز وجل علينا العقاب، ومن ذلك كذلك أن ندعو الله عز وجل فلا يستجيب لنا. إذا سنتأمل كل واحد منا يتأمل، فإذا وجدت نفسك في أزمات كثيرة تدعو الله عز وجل كثيرا وهو سبحانه لا يستجيب، فتراجع نفسك في أمر الدعوة إلى الله جيدا. فربما تأخرت إجابة الدعاء بسبب هذا الأمر. ففي الواقع هذه مشكلة كبيرة، وهي أن كثير مما يعبد الله عز وجل لكن دون أن يدعو غيره، قد يكون أباه أو أخاه أو أسرته بعيد عن الله عز وجل، جاره، لكنه لا لا لا, لا يبلغهم يعني أهمية هذا الدين. وروي الإمام روى الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان وحسن الألباني عن عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت في وجهه يعني أثر الغضب، ثم قال صلى الله عليه وسلم يعني ثم قالت يعني عائشة: عرفت أنه قد أهمه شيء فتوضأ ثم خرج فلم يكلم أحدا. فدنوت من الحجرات ويقول: يا أيها الناس إن الله عز وجل يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر من قبل أن تدعوني فلا أجيبكم وتسألوني فلا أعطيكم وتنصروني فلا أنصركم وتستنصروني فلا أنصركم. أليس من الجائز أن يكون السبب في الانهيار الذي نرى عليه أمة الإسلام هو التقصير الكبير في أمرها بالمعروف عنه عن المنكر؟ أليس من الجائز أن يكون تأخير النصر لهذه الأمة وما تتعرض له من أزمات ونكبات يعني متتالية هو سببه وتقصيرنا في الأمر بالمعروف عنه عن المنكر؟ إذا ما استحق أن يولد من عاش بنفسه فقط. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدركون يعني دور هذه الدعوة إلى الله، بل كانوا يعيشون لأهل الأرض جميعا ولم يكونوا يعيشون لأنفسهم فقط. فبنو إسرائيل لنا عبرة في بنو إسرائيل، كانوا يعني بنو إسرائيل كانوا هم خير الأمم، لكن الله عز وجل نزع منهم هذه الخيرية. لماذا؟ لتخليهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن أول ما دخل النص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ولا أن تصنع فإنه لا يحب لك، ثم يلقاه من الغد فلا ينفعه ذلك أن يكون أثيره وشريفه وقائده، يعني يقدر يوم يلقاه ينهى إلا غدا يفعل نفس المسألة ولا ينهاه. لذلك قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن من كانوا يفعلون لبيث ما كانوا يفعلون. إننا أمة الإسلام لا نملك كرامة معينة يعني من عرف أو نسب بخيريتنا، إذن هي لأسباب معروفة ولصفات معروفة ولنهج معروف. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبع هذا النهج. فالأمة طبيعة الحال لن تهلك لأن الأمة باقية إلى أن تقوم الساعة، لكن من الممكن أن تستبدل. نعم، قد يستبدل الله عز وجل جيلا جيل الفاسد بالجيل الذي يأمر وينهى بالمعروف، وهذا مصداقا لقول الله عز وجل في القال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، يعني ثم لا يكونوا أمثالكم إذن فقل أن ممكن أن الله عز وجل أكيد أمة يعني الأمة الإنسانية باقية إلى أن تقوم الساعة لكن تستبدل، إلا من ندعو إلى الله عز وجل يستبدل من الله عز وجل بغيره بقوم غيرنا. لذلك دائما وجب علينا أن ندعو إلى الله عز وجل ونستعين بالدعاء على أن يستعملنا الله عز وجل في دعوته، ونقول اللهم استعملنا ولا تستبدلنا بقوم غيرنا، يا رب استعملنا عندك ولا تستبدلنا بقوم غيرنا، لأن أفضل شيء هو أن تكون من جملة العاملين لدى الله عز وجل. يعني أي شرف وأي كرامة وأي فضل أن تكون ممن يعملون عند الله عز وجل، ورب العمل هو الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا هو خير كثير. الله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فواجبنا إصلاح الأوضاع على وجه الأرض جميعا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، نحاول السرعة على المواقف الصحابة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو الدعوة إلى الله. كانت حياة الصديق رضي الله عنه وأرضاه كلها قائمة على قضية الدعوة، فمن أول يوم آمن فيه الصديق رضي الله عنه ليتحرك بهذا الدين، ومع أن عمره رضي الله عنه لم يتجاوز إلا ساعات قليلة في هذا الدين، مع أن عمره لم يتجاوز إلا ساعات قليلة في هذا الدين وفي انتمائه لهذا الدين، يعني إلا وذهب يعني وكانت لديه حمية عظيمة لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تحرك رضي الله عنه ليأتي بعثمان بن عفان والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن عوف، هؤلاء الخمسة من أعظم الصحابة والمسلمين والمجاهدين. هؤلاء هم من حملوا على أكتافهم أمانة الرسالة وأمانة الدعوة وأمانة التبليغ، هؤلاء هم من علموا أهل الأرض جميعا الإسلام. جاء بهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه في أول يوم من إسلامه، اليوم الأول جاء بالخمسة سبحان الله من كبار الصحابة، وفي اليوم الثاني جاء بأبي عبيدة بن الجراح وعثمان بن مضعون والأرقم بن أبي الأرقم وأبي سلمة بن عبد الأسد. يعني أي نتأملنا في هذا اليوم سوف نجد فعلا ظهور جبار. يعني اليوم الأول جاء بخمسة، اليوم الثاني تقريبا خمسة آخرين، يعني في كل يوم يأتي بخمسة، يعني أي مجهود هذا وأي بذل هذا وأي خير هذا. فإن كان من خير يفعله هؤلاء فكل ذلك في ميزان حسنات الصديق رضي الله عنه. فعثمان بن عفان بتجهيزه لجيش العسرة يأخذ الصديق أجرا يعني وثواب هذا. عندما يبني عثمان رضي الله عنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الصديق رضي الله عنه مثل أجره، عندما يشتري بيت روما من حر ماله يأخذ الصديق كذلك رضي الله عنه مثل أجره. فعمد إن شاء الله تعالى بسرعة للصحابة آخرين فقط إشارة. إذن فقلت لذلك فإن يعني إيمان الصديقة لو وضع في كفة وضع إيمان يعني الأمة كلها في كفة إن لرجح إيمان الصديقة رضي الله عنه. الصفيد نعم التوفيق والدعوة في الله. يعني هذا يعني فقط إشارة. هذا الطفل ابن عمر يعني جاء من المسيح لم يعلمه كثيرا، فقط ذهب ورجع إلى قرية زوج وهي قرية صغيرة في اليمن. فبعض الكلمات فقط التي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم في بضع دقائق سار إليهم علمه إياها، يعني ثم في المرة الأولى طبيعة الحال لم يؤمن الكثير، رجع إليه وقال له لم يؤمنوا يا رسول الله، ادعوا عليهم. ورفع صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء، فظن الناس أنه سيدعو فعلا على دوس، لكنه وقال الناس هلكت دوس، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهد دوسا وائت بمن، ونصح الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم الطفيل بن عمرو الدوسي وقال له يعني اثق به اكون رحيما معه، لان الاسلوب الذي يعني دعا به زوجته وابوكما صبر. فانظروا معي سيدنا عمرو الدوسي بمن جاء، جاء ابو هريره رضي الله عنه، تخيلوا معي لو لم يقم الطفيل بن عمرو الدوسي بمهمه الدعوه الى الله عز وجل، يعني ماذا كان سيكون مصيره، يعني لماذا كان سيكون مصير ابو هريره؟ سيعيش انسانا عاديا معدوما فقيرا لا اغراض، لكن بفضل الدعوه الى الله يعني جاء، يعني جاء بي بابو هريره. فكل هذا الفضل جاءك ابي هريره، فكل هذا الفضل الذي يعني الذي جاء به ابو هريره من احاديث في كل الكتب، افتح اي كتاب، اصول كتاب، دين كتاب، يعني شريعه، كتاب فقه، سوف لابد تجد احاديث يعني لابي هريره رضي الله عنه، كل هذا في ميزان الطفيل بن عمرو الدوسي. فكذلك يعني الامر الاخر وهو انا فقط امر يعني اخر حاجه هي خالد بن الوليد رضي الله عنه في موقعه اليرموك. فحتى في الجيش وحتى في الحرب وحتى في مواقف يعني شديدة كان الصحابة لا يتنازلون عن مهمة الدعوة إلى الله، يعني في الجيش وهنا في هذا الموقف مع يعني مع الروم في يعني والجيش في ساحة المعركة جرجة سبعة خالد بن الوليد. فأتى بطبيعة الحال سيدنا خالد بن الوليد يعني خالد رضي الله عنه وقال له جرجة يا خالد أخبرني فاصدقني ولا تكذبني فإن الحرة ولا تكذب. لا أبدا والله لا أعتذر، ما الصحابة رضي الله عنهم نتربى عنهم ونقول رضي الله عنهم وسيادة نقول نعم لا والله إن جلست سنين فقط يعني غير جد هكذا، يعني أنا أعتذر، يعني الصحابة رضي الله عنهم نترضى عنهم جميعا دون استثناء ولا نفضل أحدهم عن الآخر، يعني فقال له جرجة اصدقني ولا تكذبني فإن الحرة لا يكذب ولا تخدعني فإن الكريم لا يخادع. هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاه فلا تسل على أحد إلا هزمته؟ فقال له لا. فبدأ يشرح له خالد بن الوليد يعني قصة إسلامي حتى الحكمة اللي كانت عن الصحابة رضي الله عنهم. فقال له أنا كنت مثلك، يعني كنت بعيدا عن الله وكنت بعيدا عن رسول الله، ونحن ممن يعني كنا ضد النبي صلى الله عليه وسلم في الأول، ووقفنا ضده ووقفنا ضد دعوته، لكن الله عز وجل فتح قلوبنا من هذا الدين وصدقنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إذا يا خالد لما تدعون؟ قال إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإقرار بما جاء به من عند الله عز وجل. قال فمن لم يجبكم؟ قال فالجزية ونمنعهم. ثم قال فإن لم يعطها؟ قال نؤذنه بالحرب. ثم قال فما منزلته من يجيبكم؟ ويدخل في هذا الأمر اليوم. قال منزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا شريفنا ووضيعنا أولنا وآخرنا. قال جرجة فلمن دخل فيكم اليوم من الأجر مثل ما لكم من الغجب؟ يعني يدخل الآن وش مثل الذين سبقوه من الغجب؟ قال نعم وأفضل. قال وكيف يسويكم وقد سبقتمون؟ فقال خالد إنا قبلنا هذا الأمر وبيعنا نبينا صلى الله عليه وسلم هو حي بين أظهرنا، تأتيه أخبار السماء ويخبرنا بالكتاب ويرينا الآيات، وحق لمن رأى ما رأينا وسمع ما سمعنا أن يسلم أن يسلم ويبايع، وإنكم أنتم لم تروا ما رأينا ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج، فمن دخل في هذا الأمر منكم بحقيقة ونية كان أفضل منا. إذا كل هذه النقط التي رأينا باختصار شديد كان لابد لنا أن نستفيد منها وأن ندرك دورنا، يعني بحكم انتمائنا لهذا الدين وهو الدعوة إلى الله عز وجل وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين وأن يبصرنا بسنة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن يستخدمنا عنده ولا يستبدلنا لقوم غيرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله منكم. وكثير عندها ولكن الحماسة عندها والرغبة في أن توصل ما تشعر به من رخاء في الدعوة إلى الله عز وجل، ولعلها وهي تعيش بين ظهرانيكم رأت فيكم ولمست منكم الخمول والجمود وأنكم ترون المنكر ولا تغيروه حتى بألسنتكم ولا بخلودكم. لا أجزيه وإنما أقول لعل رأت فأحست بنفسها أنها مقصرة فبادرت إلى أن تذكر نفسها وإخوانها وأخواتها بما حباها الله عز وجل من حقة على هذا الدين والدعوة إليه. أيها الأخوة الكرام، قبل المناقشة أنا أقول لكم هذا موضوع جميل وعام، لكن نحن ما بدأناه في الدراسة في فقه الدعوة، هو تأسيس لمبادئ الدعوة المبنية على العلم والفهم والإدراك والاعتقاد الصحيح. وأقول هذا الكلام قبل هذا المنبر لأني أمس كنت في مباراة التوظيف في الرباط، وكان أمامنا ثلاث مرشحين من المرشحين، والذي غادر هو أن اللجنة مكونة من 5 أفراد وتختلف مشاربها بما تختلف مشاربها كما قال الأخ كريم. ومشاربها مختلفة، ومع ذلك جاء مرشح من مرشحين الثلاث وحاول أن يستميل عاطفة أعضاء اللجنة، فقال من خلال ما قاله ظنا منه أنه يتقرب إلى اللجنة، قال بأنني بعدما بحثت أو بعد انتهائي الدكتوراه ومناقشة الدكتوراه وطباعة هذه الرسالة وإخراجها للوجود وكتبت بحثا حول هذا هو المهم عندي، حول ولي من الأولياء له ضارية في مكان معين فلا أسمي هذا احتقاء في ضارية معين وتقام له في الحال فوسي وهذا الموسم يقول فيه يشجع المتصوفات ويصون الله وفيه ما فيه الأرض أيضا. فبدأ الحق بدأ العذاب ولزمتي يضحكون إذا بستمون الحلبة إذا بستمون إذا ما فيها شيء من الذي قلته لا علاقة له به منح بسببه من اختيار أستاذه العقيدة يدرس أبناءنا عقيدة صافية تماما كما قلت لكم اختلاف الذي بيننا في المنهج أصلا. الدعوة أيها الأخوة الكرام مرض أخت يكون بعد العلم لأنك مثلا أنت إذا دعوت شخصا لأمر من أمور الدين أو في أمر من أمور الدين وأنت لا تتقن ذلك الأمر لا تتقنه والآخر قد يتقن تلاعب بهذا الأمر وقد يدخلك في دوامة يجعلك أنت المتهم ودعوتك باطلة وأنت لا تفهمه ولا تفقه فكيف تخرج نفسك من هذا على هذه الوقت هذا الموقف الحرج الذي يمكن أن يؤدي بك إلى اتهام نفسك مع أنك على حق. هنا هؤلاء الأناجد هؤلاء السادة وعلى رأسهم رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا متمكنين من دينهم ويعلمون عندما يدعون المخالف لهم يعلمون كما سمعنا في خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه كيف أجاب هذا السؤال الذي هو غريب في حقيقة ولكن أجاب لأنه عنده علم. الآن نحن لما بدأنا بدراسة حق الوقت ضيق وثقل دعوتي نحن أنا بدأته بالعلم حتى أولا يقول عندك تطور صحيح للدين مقومة الدين يقول عندك تطور صحيح لها. فوقفنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب في حقه وما يجب له وما إلى ذلك. فهناك من الدعاة من يعني من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فوق مرتبته فيظن أنه ذات عن رسول الله وهو يطعن في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به صلى الله عليه وسلم. لو تمسك ووقف وتشبث بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان معتدلا في موقفه كان محقا فيما يدعو اليه. اما ان يعلي ولهذا نحن نقول واجبنا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو واجب وجوه رسول الله ان نعلي ان نطريه كما اعطت النصارى عيسى بن مريم فاخرجته عن بشريته وانسانيته الى الالوهيه ام نطري الرسول عليه الصلاه والسلام حتى نجعله كعزير كما فعل اليهود عزير قال عزير بن الله وما الى ذلك. فهذا تنبيه ان نحن ينبغي ان نفقه اولا ما هي عقيدتنا التي ينبغي ان تكون تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه دين الاسلام كيف نؤمن برسول الله. هذه اذا كنت انت محيط بها متمكن منها يمكنك انذاك ان تدعو الدعوه المعتدله ودعوة الوسط. ان في ايام مع الاسف تلك الايام اظن انكم تحضرون وتناقشون ما يدور في بحوث ومداخلات الاساتذه في قبل الغلو والتطرف وما الى ذلك. بعض حضر البعض ونحن بعض اخر انا اعرف ولا رايت ولا اشاهدت المناقشة. لا أنا أريد مناقشة الأمر التطرف كما قال بعضهم أعجبني قال نحن الإسلام دين الوسط والعلة فينا الغلو والتطرف أو الانحلال وما إلى ذلك فينا نحن إذا العيب فينا لا في الإسلام. الإسلام أصلا هو أصلا معتدل وسط وأصلت. نحن الذين خرجنا عن وسطيته، فلا نحن نضع الإسلام في موضع الاتهام، وإنما نضع أنفسنا نحن في موضع الاتهام، ونبين أن الإسلام معتد دائما، لأن القرآن لا يأتي الباطل من يده ولا من خلفه. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام قد حفظه الله عز وجل بأن قيد له رجالا كما درستم في الزخ التهديد، رجالا يدودون ويدافعون عنه ويبينون سقيمه من صحيحه ويدفعون عنه غلو الغالين ويدفعون عنه المتنطعين والكاذبين. هذه السنة حفظ الله كما حفظ لنا تابع لكتاب الله، بهذا الفهم كتاب الله عز وجل. فنحن مثلا لما نريد أن ندافع عن هذا الدين لا ندافع عنه بالكذب، ندافع عن رسول الله لا ندافع عن رسول الكذب، لأن الرسول قال لمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهنا الإنسان لا يستعمل الكذب ويقول أنا أكذب لرسول الله كما يقول البعض ممن يبيحون لأنفسهم هذا الانحراف الحقيقي، بل انا اكذب لرسول الله ولا اكذب عليه، وهو قال هو الوعيد في من كذب عليه، لا من كذب له، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فانت اذا جئت بشيء محدث تريد ان تحبب الناس دين بهذا الشيء المحدث انت تكذب على دين الاسلام، وانت تفتح باب شر واسع أن يكذب كل من يريد أن يدخل في هذا الدين ما ليس منه عقيدة وشريعة وأخلاقا وسلوكا وما إلى ذلك. وهذا ما جرى أنت تفتح له الباب وتبعد، كما قال كثير العلماء كل من أحدث بدعة ما أنا سنة، كل من أحدث بدعة أنا سنة، بمعنى أن نحن هذا الذي يحدث بدعة هو جاهل بسمة رسول الله فيظن أنه ببدعته يطوى هذا الدين. فعلينا أن نلقى المقومات الداعية أن يكون أن يتعلم أولا، هؤلاء يتعلموا تعلم أولا، تشبع وعندك لا تكون إمعة، لا تبيع دينك، لا تبيع دينك بدنياك، ولا يكون لا يكون دينك على حساب دنياك أو دنياك على حساب دينك، عفوا لا تجعل دنياك أو دين تجعل دينك على حساب دينك أبدا. فينبغي أن تدرك هذا الأمر، لأن كثير من الناس لا يعتبروا الحق إنما يعتبروا الكم، لا يعتبروا كيف يعتبروا الكم. فإذا كان هذا الجانب وهذه الكفة هي التي تأتي تميل ولقد على باطل سيكون معها، هذا لا علم له وليس عن يكون طالب علمه. طالب العلم هو الذي يجب الأمور بأصولها وأسوسها وضوابطها ومنابعها حتى يعرف الحق ومكان الحق ومكمن الحق فيسلك طريق الحق ولا يخاف إلا لو يعلم. نعم كما سمعنا من هذا المداخلة وهذا العرض أن الإنسان إذا كانت أمري لأنه هو دخلت عندها أنا سأفتح بابا، إذا دخلت بعض الأمور أفهم منها أنا أن الإنسان ينبغي أن يتنازل عن بعض دينه لصالح دينه. لا لك أقول سهيدا أخلف لك هذا لا يمكن، يمكن أن الإنسان أن يبدأ بما يستقيم به الدين هو الأول، ويترك الأمور التي قد لا تحدث نقصا في الدين أو خروجا عن الدين أو عدم إكمال الدين في الإنسان، هذه ثلاث الحال يمكن أن يسكت أن يوجئها حتى يصير فرصة لأن. ولهذا أنا قرأت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سئل عن الإمام ابن حزم محمد الظاهر رحمه الله في قضية عقيدته، انظروا إلى جواب العلماء. قال هذا الرجل عنده دين ويدافع عن الدين هذا الدين وله بطريقة الحال منهج في الدفاع عن الدين يوافق منهج أهل السنة والجماعة في كثير قبائل ولكنه عنده في باب الأسماء وباب الصفات وفي بعض الأبواب عنده مغالطات أو عنده أخطاء وعنده زلقات فقال له هل هؤلاء الذي من هؤلاء إذا وزعنهم هذه الزلقات هل ننبذهم ونتركهم؟ قال لا، لأنك إذا تركتهم لا تستفيد بدينه لأنه صاحب حديث وصاحب دليل وصاحب كذا، وإذا عرفت خطأه فلتعلم خطأه وعرفت صوابه فلزم صوابه لأنه ينفعه. فانظر إلى هذا العالم الجليل كيف يبين لك كيف توازن بين الحق والباطل، ولكن هذا الكلام يقوله لي طلبة العلم لا لعوام الناس، لأن عامة الناس يفقهون ولا يستطيعون أن يميزوا بين ما هو صواب عند ابن حزم وهو خطأ في المبادئ لا يستطيع، لكن طالب العلم بارك العقيدة يعرف معنى أسماء الصفات الحمد لله، ويعرف مناهي العلماء أسماء الصفات، يعرف معنى التأويل، معنى الإثبات، معنى التحريف، معنى النفي، معنى التعطيل، يعرف أن هذه المصطلحة تعرفها. فإذا قرأ ابن حزم مثلا في هذا الباب فهو يعرف يدرك حقيقة الأمر ما هو الصواب ما هو الخطأ في هذا الباب. لهذا أرشدكم يا طلبة العلم إلى العلم أولا حتى تضعوا رجلكم في الأرض الصلبة والصحيحة حتى لا تسقطوا في الهوية، ولذلك لا تستطيعون أن تدافعوا عن دينكم. تحذرنا من سؤال فقط أعطيتكم إلى المحكمة. يعني الدعوة لا تستنزل أن أكون مثلا دائما أو أكون فهذا عباد الله في أيام الحج يعني سبحان الله داعية يصبح في جميع الفرص يصبح في هذا يعني معرفة غالي كتدخلات هذا من المسجد نعرف لا يأتي الذي يريد يكون خاطرا فيه يوسطه أو يجعل يتحدث عن الواسطة ليصبح يصبح خطيبا. قد يكون موفقا ليس دائما وقد لا يكون موفقا. بحكم أن الوقت مقاش فالأول يعني الذي تدلغ الأول الأستاذ يعني الموضوع الأول كان عن أشفاء أكاديمي لرحمه يعني ليس واحد أستاذ تحرها أخوذ أستاذ بداية العرض كان عرض أكاديمي في المسائل اللي هي علمية خط يعني التالي فتها مسألة اللي بإضافة المسائل يعني النقطة اللي أشرحها الأخرى هناك حديث من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعلم فقط أننا نحن لطلبة علم نمشي لك عني لطلبة علم إن لم تدعو فلم يستمر سيدعو الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله يسأل العبد يوم القيامة إن الله يسأل العبد يوم القيامة حتى يسأله عن المنكر لما لم تغيره يعني في الله على غدا يوم القيامة يسألنا وفي المسائل لما رأيت هذا المنكر لم تغيره شو نقول له كم من الساعة الفلانية في المكان الفلاني رأيت المنكر الفلاني لماذا لم تغير؟ ماذا سيكون ربنا؟ ربنا هل أعددنا ربنا مقنعا؟ يبرئ ذمتنا أمام الله عز وجل؟ يجب أن نفكر جيدا في هذا السؤال الذي سوف نسأل عنه غدا يوم القيامة. يعني هذه مسألة أساسية أقول هذا حول هذا وقت.